ايوه، وضمن الورقه اللي الاخ ارسلها الحين بيسال عن الدعاء الذي يقال عند الوضوء لبعض الناس ملتزم بدعاء اللهم اجعل عند غسل الرجل اليمنى يقول اللهم ثبت قدم اليمين على صراط مستقيم، وعند اليسرى اللهم ثبت قدم الشمال عند صراط الرحمن الى اخره، وعند المضمضه والاستنشاق والوجه الى اخره، ادعيات ماسوره، فما ندري راي سماحتكم في هذا، فهل هذا الدعاء صحيح؟ الوضوء مشروع فيه امران. الامر الاول التسميه عند اوله، يسمي بالله عند اوله عند غسل كفيه للوضوء قبل ان يتمضغ ويستنشق او عند المضغ والاستنشاق، ومشروع في حقه في اخره بعد الفراغ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم واتوب اليك. هذا مشروع بعد الوضوء. اي، واما ما يقال عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي الى اخره، وعند غسل اليدين اللهم اعطني كتابي بيميني الى اخره، وعند غسل القدمين اللهم ثبت القدم، هذا لا اصل له. ايوه، وليس المشروع.